تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما كيفية إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى؟ فأجاب سماحته: حسن الظن بالله نحققه بأن نعمل ونجتهد ونقوم بالواجب ونسأل الله قبول أعمالنا، ونعتقد أن الله أكرم الأكرمين، لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فإذا عملنا وأدينا الواجبات وتركنا المحرمات فقد أحسننا الظن بربنا أن يغفر لنا وأن يستر عوراتنا ويجبر زلاتنا. أما إن تمادينا في الطغيان والإعراض والغفلة وقلنا نحسن الظن بربنا فهذا أماني كاذبة. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.